قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. مؤسسة ابن جبريل الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من المجالس التي نتذاكر فيها جملة من المسائل التي تنتظم العنوان المعلن مصادر كتب علوم الحديث، وإن كان الحديث أحيانا يأخذنا إلى بعض الاستطرادات في المسائل، لكن لعل في بعض هذا ما يفيد إن شاء الله تعالى. اليوم نختم بإذن الله تعالى التعليق على بعض المواضع من رسالة الإمام أبي عيسى الترمذي، ولعل المسائل التي نتدارسها اليوم من المسائل المهمة أيضا، والتي بعضها أصول في علوم الحديث، فأرجو التنبه والتركيز معنا، لأن ثمة تفصيلات تحتاج إلى تأمل وتأني. وإن شاء الله تعالى في يوم الغد نأخذ مقتطفات وبها نختم بإذن الله تعالى. غدا نأخذ مقتطفات من كتاب الخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية، فمن كان الكتاب عنده فليحضر الطبعة المشهورة، هي الطبعة التي صورتها دار الكتب العلمية، وطبعت أو صورت أكثر من نسخة المطبوعة بالحرف الحجري المشهور. ومن لم تكن عنده النسخة فليحملها من موقع المؤسسة كما هو معلن في أول الدروس وبلغكم ذلك، فهو مرفوع على الموقع على صيغة PDF. تفضل يا محمد، صفحة 96. نعم، لا أقرأ صفحة 94. حدثنا محمد بن إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، فإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. قال علي: قلت ليحيى: أيهما كان أحفظ للأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها. قال يحيى: وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب. نعم، هذان النصان فيهما صلة أو لهما صلة بكلام سبقه يتعلق ببيان بعض مراتب الأئمة والحفاظ الذين ساق الإمام الترمذي جملة من أخبارهم، لكن حقيقة قصدت أن نقف عند هذين النصين لنأخذ منهما بعض الوقفات. الأولى أن لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل أن تجد فيه كلمة شعبة، قوله سفيان شعبة أمير المؤمنين في الحديث، هذا لا شك أنه من أعلى درجات التعديل، فنستفيد من هذا النص أننا نضيفه إلى قائمة الألفاظ الواردة في الجرح والتعديل. وفيه معنى تربوي وأخلاقي آخر، وهو عظيم ما كان عليه هؤلاء الأئمة من الإنصاف ومعرفة أقدار بعضهم، وأنهم رحمهم الله تعالى لم يكن يمنعهم السن من أن ينصف بعضهم بعضا وأن يثني على بعضهم بما يعلمه من العلم. وهذا في الحقيقة يغيب في واقع الساحة العلمية عن بعض الناس، فتجده إن وجد عن أخيه خيرا كتمه، وإن وجد عنه خطأ نشره وأذاعه. وما هكذا كان الأئمة رحمهم الله، وما هذه بأخلاق أهل الإيمان. فلنعتبر أيها الطلاب أيها الإخوة الكرام، لنعتبر بمثل هذه السياقات، وأن لا نأخذها فقط ننظر إليها بالمنظار العلمي المجرد، بل نأخذ منها العلم والتربية. من منا أيها الإخوة أيها الأفاضل والأخوات الفاضلات والمستمعون والمشاهدون، من منا إذا سمع ثناء في مجلس على أحد من أقرانه وزملائه نقله إليه وقال إنني جلست في مجلس فسمعت أحدا من الناس يثني عليك، إنما أنقل لذلك لك لأبين أن جهدك لم يذهب وأوصيك بالثبات وكذا، من منا يفعل ذلك؟ تجدنا أقول على أحسن الأحوال لا ننقله، لكن الخطورة ما هي؟ ليست في هذا، الخطورة أن يمتلئ القلب حسدا من بعضنا لبعض. وانتبهوا يا الإخوة، وأقول الحسد قد لا يظهر في بدايات الطلب ولا يظهر في بدايات التعلم، إنما يظهر الحسد، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم، إنما يظهر الحسد إذا تقدم الطلاب والأقران، فأصبح هذا متخصصا أو هذا متميزا في علم من العلوم، فربما حسده زميله الذي لم يدرك هذه المنزلة. فالله الله أيها الإخوة، لنستفد من أئمتنا العلم ولنستفد منهم أيضا التربية. النص الثاني أفادنا في بيان أيضا منازل الأئمة في الحفظ، وحتى في الحفظ أيضا، يعني حتى داخل مسألة الحفظ، يعني شعبة وسفيان من أئمة الدنيا في الحفظ، ومن أئمة الدنيا في النقد في علم الحديث. ومع هذا يسأل عنهم تلميذهم يحيى القطان فيميز بينهما بأن شعبة كان في الأسانيد والرجال أحفظ من سفيان، وكلاهما حافظ، لكن سفيان عنايته بالمتون أكثر، ولهذا نقل عن سفيان الثوري من الفقه ما لم ينقل عن شعبة، نقل عن سفيان الثوري من العلم والفقه ما لم ينقل عن شعبة، وغالبا ما يتفق رأي الثوري مع رأي أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. ومن قرأ كتاب اختلاف العلماء للإمام محمد بن نصر المروزي أو كتاب المغني لابن قدامة أدرك هذه المسألة، وهي كثرة التوافق الذي يحصل بين الثوري وبين أبي حنيفة، وكلاهما كوفيان، وكلاهما كوفيان وأيضا متعاصران، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله أكبر من سفيان، أكبر من سفيان. أيضا نستفيد من النص فائدة ثالثة ونختم بها في هذه الجزئية، وهي أن من مواد الجرح والتعديل، أو إن شئت قل من مصادر الجرح والتعديل، أسئلة الطلاب للأئمة، أسئلة الطلاب للأئمة. هذا نموذج الآن عندنا الإمام علي بن المديني يسأل شيخه يحيى بن سعيد القطان، يسأل شيخه يحيى بن سعيد القطان فأفاده بهذه الإجابات. ولهذا ظهر في كتب الأئمة ما يعرف بكتب السؤالات، فعندنا مثلا سؤالات الآجري لأبي داود السجستاني، عندنا سؤالات أبي داود للإمام أحمد، عندنا سؤالات حمزة السهمي للدارقطني، عندنا سؤالات مثلا الدوري لابن معين، عندنا سؤالات أبي مرثد الطبراني لابن معين، وعندنا أسئلة عباس، نعم عباس الدوري قلناه، لابن معين، وغيرها من كتب الأسئلة. فهذه مصادر ثرية جدا، بل هي من أهم المواد، بل هي من أهم مواد الجرح والتعديل. ومن أحسن مزايا كتب الأسئلة حقيقة هي ما يعرف بعلم المقارنات، علم المقارنات بين الرواة، بين الرواة، وهذا نموذج من النماذج. فإن كتب الجرح والتعديل غالبا ما تركز على قول الإمام إن هذا الراوي إيش ثقة، وهذا الراوي لا بأس به، هذا الراوي كذاب متروك إلى آخره. لكن في ثنايا كتب الأسئلة، ثنايا كتب الأسئلة، ستجد أن بين التلميذ وبين شيخه أخذ ورد في هذا الراوي. فلربما سئل أيهما أحب إليك مثلا، فلان أم فلان، فيقال كلاهما عندي سواء مثلا. فتستفيد فائدة مهمة، وهي رأي هذا الإمام ليس في راو واحد فقط، بل في راويين أيضا. وأحيانا يقول لك ما تقول أفلان أحب إليك أم فلان، فيقول فلان أحسن. بل أحيانا يقول الإمام فلان هو من بابة فلان، ثم تبحث في ترجمة هذا الراوي وماذا قال فيه الإمام، فإذا به يقول ثقة ثبت، فتعرف أن الإمام يرى أن هذا الراوي ثقة ثبت وأنه من هذه البابة، أي من هذا السبيل والمنهج. انتقل أخي محمد إلى يا أبا سلمان، هكذا أبا سلمان أبو أنس، أحسنت يا أبا أنس. صفحة 96 قال، طبعا ذكر نماذج الترمذي، ليس مقصودنا الاستيعاب، إنما نقصد قضايا نحاول أن تكون منهجية، وإشارة إلى بعض مصادر أو إلى مصادر كتب علوم الحديث في مثل هذه القضايا. قال أبو عيسى، قال أبو عيسى: والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم يكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. إذن أفادنا الإمام أن أهل العلم يتفاضلون، وهذا معروف، في حفظهم وإتقانهم، والثانية وهي المهمة أن يبحث طالب العلم لماذا تكلم في من تكلم فيه، لماذا تكلم في من تكلم فيه، وهذا أصل في مادة في موضوع من موضوعات الجرح والتعديل، وهو ما يعرف عند العلماء بالجرح المفسر والجرح المبهم. والذي عليه أهل التحقيق أو جماعة من المحققين أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، ها، ما لم يكن الراوي خاليا من التعديل فإنه يقبل ولو لم يفسر. أعيد مرة أخرى، الجرح الأصل فيه أن لا يقبل إلا مفسرا، أي مبينا، إذا قوبل بالتعديل، إذا كان الراوي فيه جرح وتعديل فلا يقبل الجرح إلا مفسرا، اللهم إلا أن يخلو الراوي من أي تعديل فيقبل ماذا؟ الجرح ولو كان مجملا أو مبهما، لأن إعمال الجرح أولى من إهماله. ويستثنى من ذلك الأئمة الأكابر الحفاظ الذين كأحمد والبخاري ونحوهم، فإنه يتعذر أن نطلب تفسيرا لكل جرح في كل راوي. لماذا؟ لأن الظن بهؤلاء الأئمة لعلو كعبهم وديانتهم وورعهم أنهم لا يجرحون إلا لسبب، لا يجرحون إلا لسبب. هذه كلمات عامة وتحتها تفاصيل. تفضل. الآن سينتقل الترمذي إلى مسألة هي أقرب إلى التاريخ، ولذلك سنمر عليها مرورا سريعا، وهي تتعلق بالقراءة على العالم أو ما يعرف بالعرض. تفضل. والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. هذه مسألة المعروفة عند العلماء بمسألة العرض، والإمام الترمذي أشار إلى شرطين في صحة العرض على العالم. الشرط الأول أن يكون أو نقول له ضابطا، أو حتى تقبل لابد من توفر أمرين. الأول أن يكون العالم يحفظ ما يقرأ عليه، أو إذا لم يتيسر ذلك فإنه لا بد أن يمسك أصله فيما يقرأ عليه من قراءة الطالب. طريقة هذا أن يقرأ مثلا، لو كان معي الآن، لو فرضنا أن هذا هو الجزء الحديثي الذي أرويه بإسنادي، نعم، فأقول لأخي أبي أنس مثلا اقرأ، فيعرض علي أبو أنس ما يقرأه، فإذا في الأخير انتهيت وسكت لم أعارضه بشيء، هذه هي صورة العرض. كلام الإمام الترمذي كأنه يوحي بأن المسألة محل اتفاق حينما قال صحيح عند أهل العلم، عند أهل الحديث مثل السماع، وهذا ليس اتفاقا ولكنه قول معتبر، بل هو الراجح، وهو الذي انتصر له الإمام البخاري وكذلك الإمام مالك ابن أنس، وخالف في ذلك جماعة من المحدثين. ومن أقوى الأدلة على صحة ما ذكره الترمذي رحمه الله حديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه، وهو في الصحيح، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن رسولك زعم أن الله تعالى أرسلك. الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. الله؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله افترض علينا صدقة في أموالنا. الله؟ قال: نعم. إذن هذا عرض ضمام يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقره. فلذلك احتج الإمام البخاري، وهذا من دقائق استنباطاته كما بين ذلك في كتاب العلم. وبعض العلماء ذهب إلى التسوية بين العرض وبين الإقراء، وممن ذهب إلى ذلك الإمام الطحاوي وصنف في ذلك جزءا في هذه المسألة. فقط هذا الذي يعني يهمنا أن نمر عليه في هذه المسألة، وهي الآن بالنسبة لواقع المحدثين مسألة تاريخ فقط، ينبغي على الطالب أن يفهمها وأن لا يضيع وقتا كثيرا في مسألة إيش في التشعب في تفاصيلها، لأن أصبحت تاريخا. اقرأ في صفحة 98 آخر سطرين، قال أبو عيسى انتقل إلى مسألة الإجازة وصحة الرواية بها. نعم. قال أبو عيسى كنا عند أبي مصعب المديني فقري. لا اللي بعده. نعم. قال أبو عيسى وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة إذا أجاز العالم أن يروي عنه لأحد شيئا من حديثه أن يروى عنه. نعم، هذه المسألة معروفة بالإجازة، وهي أن يقول العالم لتلميذه أروي عني هذا الكتاب فيرويه عنه الطالب، فيروي عنه الطالب، وهذه أيضا أصبحت إيش؟ أصبحت تاريخا. وخلاصة القول فيها أن جماهير المحدثين كما نقل ذلك الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، جماهير المحدثين على العمل بها، على العمل بها، وليس هذا موضع يعني الاستدلال لها، وعلى ذلك عمل الأئمة الأكابر رحمهم الله تعالى، وهي كما قلت أصبحت الآن تاريخا. ننتقل للمسألة الثالثة من مسائل المجلس هذا، وهي مسألة البحث في الحديث المرسل في صفحة 100 يا أبا أنس. قال أبو عيسى في السطر الخامس والحديث صفحة 100. نعم في السطر الخامس. نعم. قال أبو عيسى والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث وقد ضعفه غير واحد منهم. نعم، مسألة الحديث المرسل سبق الإشارة إليها في كلام من؟ الإمام مسلم في المقدمة. وهنا فقط أود أن أبين أن مراد الإمام الترمذي بقوله فإنه لا يصح يعني لا يحتج به أو لا يكون حجة، كما صرح بذلك في صفحة 103. لو انتقلنا إلى صفحة 103 الآن في السطر الثاني حينما أراد أن ينقل القول الثاني في المسألة ماذا قال؟ وقد إيش؟ وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل. فمراده إذن هنا في هذا الموضع في صفحة 100 حينما قال فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، مراده أنه لا يحتج به. وسيبين بإذن الله تعالى الحافظ الترمذي رحمه الله في صفحة 102 بعد قليل سيبين سبب تضعيف المرسل وخلاصته للجهل بالساقط كما قال العراقي، ورده جماهر النقادي للجهل بالساقط في الإسناد. هذه هي العلة الأساسية. والمرسل هنا أيها الأكارم المراد به المنقطع، سواء كان ما رواه التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما كان إيش؟ ما كان بين الراوي وشيخه حتى ولو لم يكن صحابيا، مثل ما تكلم العلماء في رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أو رواية سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأشبه هذه المنقطعات التي تدخل في معنى المرسل في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. هنا عبارة الإمام الترمذي أدق من عبارة الإمام مسلم، فإن مسلما في الأول حكى عند أهل العلم بالحديث عبارة تشبه حكاية الإجماع كما تقدم معنا في كلامه حينما قال والمرسل عندنا رحمه الله، قال والمرسل في قولنا في أصل قولنا صفحة 62 والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. ولاحظ كلمة ليس بحجة هي نفس كلمة الترمذي ليس إيش أو لا يصح أو لا يصح، لكن عبارة مسلم تدل على الإجماع، بينما عبارة الترمذي تحكي الخلاف، وعبارة الترمذي رحمه الله هنا عبارته أدق. نقرأ الكلام ثم نعلق. نعم. حدثنا علي بن حجر. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبر علي بن حجر. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة تجيئنا بأحاديث ليست لها خطم ولا أزمة. وهذا من الزهري رحمه الله ذم لترك الإسناد, ذم لترك الإسناد, فإن الزهري وطبقته كانوا من صغار التابعين الذين جل روايتهم عن من؟ لا, عن كبار التابعين. الزهري من صغار التابعين, التابعون ثلاث طبقات, أكابر أو كبار, وطبقة وسطى, وطبقة متوسطة. الكبار مثل سعيد بن المسيب, مثل عدي بن عبد الله بن الخيار, وكل المخضرمين يصدق عليهم ذلك. المتوسطون مثل محمد بن إبراهيم التيمي وطبقة هؤلاء الرواة. والصغار مثل الزهري, وأقل منه أيضا في الرواية الأعمش على قول في إثبات تابعيته. وهذا الضرب من الرواة الصغار, أي صغار التابعين الذين جل روايتهم عن كبار التابعين, وإنما رووا عن الواحد والاثنين والجماعة القليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الزهري قاتلك الله, والجملة هذه تقولها العرب ولا تقصد معناها, مثل ما قال عمر رضي الله عنه قاتل الله سمرة كما في الصحيح, وإنما هذه كلمة مثل ثكلتك أمك ونحو هذه العبارات. لكن في عصرنا الآن لو قلتها لشخص ها يعتبرها غاية في الدعاء, فاحذر, لا تقول العرب تقول كذا, يقول إيش عرب ولا عجم, ثم يحصل مشكلة, فانتبه. فمراعاة العرف مهمة جدا, مراعاة العرف في هذا مهمة جدا. فيقول قاتلك الله يا ابن أبي فروة تجيئنا بأحاديث ليست لها خطم ولا أزمة. وفي هذا يعني ذم للإتيان بالأحاديث المرسلة أي المنقطعة, أي المنقطعة. وهذا يعني من مناقب الزهري كما يقولون إن أهل الشام لم يكونوا يعتنون بالأسانيد حتى أتاهم الزهري فنشر فيهم هذا الاهتمام وهذه العناية. نعم, اقرأ. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير, كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. قال علي قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما. قال علي وسمعت يحيى بن سعيد يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء, والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير مرسلات ابن عيينة شبه الريح. ثم قال إي والله. وسفيان بن سعيد قلت ليحيى فمرسلات مالك؟ قال هي أحب إلي. ثم قال يحيى ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. نعم. ثم قال يحيى. نعم. هنا بس سقط بعد ويحيى بن أبي كثير ومرسلات ابن عيينة, ضعوا واوا ومرسلات ابن عيينة حتى يستقيم الكلام. بعد كلمة يحيى بن أبي كثير هناك حرف الواو سقط من النسخة. هذا المقطع كمل أبانس السطرين الثانيات. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري. نعم. قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا. نعم. حديثا أو حديثين. هذا المقطع نستفيد منه فائدتين فيما يتعلق في باب المراسيل, حتى يعني كل هذه يا أخوة كل هذه النصوص سواء في كلام مسلم أو في كلام الترمذي إنما هي مواد أصيلة وعالية الـ كما يقال السند في تأصيل علوم الحديث. ففي كلام الإمام السابق نستفيد فائدتين أساسيتين. الأولى أن المراسيل على ما فيها من كلام لكنها ليست على درجة واحدة بل هي تتفاوت, ففيها مراسيل جيدة وقوية وفيها مراسيل لا ها ايش شبه الريح لا قيمة لها ضعيفة. وهذا كله يا أيها الإخوة يعني نوع من التدقيق والتفصيل لغرض ما هو لغرض أصولي وإن شئت فقل فقهي سنذكره بعد قليل بإذن الله تعالى. يعني هذا التقسيم قد يقول قائل ما دام أن الإمام قرر أن المرسل لا حجة فيه, فلماذا لجأ إلى هذا التقسيم وبين أن بعضها إيش أصح من بعض بنص كلامه حينما قال ليست بشيء ومرسلات فلان أحب إلي؟ لماذا؟ هذا له غرض سأشير إليه بعد قليل بإذن الله تعالى. الفائدة الثانية من هذا النص من هذا الإمام التعليل لضعف مراسيل من ذكر، التعليل لضعف مراسيل من ذكر، وهي تلتقي عند سبب واحد، وهي ما هو؟ وهو تلتقي أو يلتقي سبب التضعيف عند سبب واحد، وهو أن هؤلاء الذين يرسلون الذين ضعفت مراسيلهم لا يبالون عن من أخذوا، لا يبالون عن من أخذوا، يروون عن كل أحد، ولهذا ضعفت مراسيلهم. وهذا معنى قول الإمام يأخذ عن كل ضرب. ومما يلحق بمرسلات بهذا النوع من المرسلات، أعني بمرسلات عطاء بن أبي رباح، مرسلات الشعبي وعفوا السبيعي أبي إسحاق السبيعي، وكذلك الأعمش ومحمد التيمي، وكذلك أيضا يحيى بن أبي كثير، ومرسلات الثوري ومرسلات ابن عيينة. هذه المرسلات إذا وجدت فإنها يحتاط فيها كما نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. أفادنا أيضا أن هناك نوعا جيدا من المراسيل ومثل لها بمرسلات مجاهد، وكذلك أيضا من المراسيل الجيدة مراسيل طاووس ومراسيل سعيد بن المسيب، بل مراسيل سعيد بن المسيب من أقوى المراسيل على الإطلاق. يعني إذا فتشت في مراسيل التابعين لم تجد مرسلا احتفى به الأئمة وأثنوا عليه كمرسل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، كمرسل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا بلاغات مالك رحمه الله جيدة، فإن مالكا يعني لم يكن يروي عن كل أحد، بل كان ممن يتحرى في روايته، مع أن القطان في كل ذلك يصرح بأن الكل إيش ضعيف، لكن بعضه ها أحسن من بعضه أحسن من بعض. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة تتعلق بمراسيل الحسن. فالمشهور عن الإمام أحمد، المشهور عن الإمام أحمد أنه يضعف مراسيل الحسن مطلقا، لكن هذا النص الذي ذكره يحيى القطان وهو شيخ الإمام أحمد على ماذا يدل؟ على جودة مراسيل الحسن، على جودة مراسيل، على جودة مراسيل الحسن. وقد وافقه على هذا القول، أعني على التقوية، وافقه أبو زرعة، ووافقه أيضا الإمام يحيى ابن معين. فهؤلاء الأكابر، بل ابن المديني، نعم ابن المديني وافقه على ذلك، ابن المديني وأبو زرعة، فهؤلاء الأكابر من الأئمة يرون أن مراسيل الحسن جيدة، يرون أن مراسيل الحسن جيدة، خلافا لقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ننتقل هنا لماذا يحصل هذا التفاوت، أو لماذا قصدي يهتم الأئمة في فرز المراسيل وبيان أن بعضها أحسن من بعض، لماذا؟ لغرض فقهي، وإن شئت فقل لغرض أصولي، وهو في باب الاستدلال. فإن من أصول الإمام أحمد المعروفة في أصول الفقه عند أصحابه وفي مدرسة الفقه الحنبلي، وكذلك عند بعض الأئمة أيضا، الشافعي رحمه الله معروف مذهبه في الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب، لهم يعني من أصولهم أو من أصول أحمد بالذات أنه إذا لم يكن في الباب، إذا لم يكن في الباب إلا مرسل التابعي وليس في الباب ما يدفعه، فإنه يحتج به وهو ويقول إنه أحب إلي من قول الرجال، أحب إلي من قول الرجال. أيضا ما الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد أصرح منه في هذا، ينظرون إلى المراسيل إذا كثرت مخارجها، إذا كثرت مخارجها واتحدت مضامينها وليس في الباب ما يدفعها، والمتن يعني تدل عليه قواعد الشريعة وأصولها، فإنهم يرون أن في تعدد هذه المراسيل ما يحمل على تقويتها ويدل على أن لها أصلا، يدل على أن لها أصلا. وهذا كله أيها الإخوة بقيود وضوابط معروفة، بحيث لا تكون معارضة لمرفوعات ولا لموصولات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما البحث فيما إذا خلى الباب إن صحت العبارة، وليس في الباب إلا هذه المراسيل، إلا هذه المراسيل. ولذلك مثلا احتج الإمام أحمد رحمه الله بحديث ابن عمر في بل بحديث ابن عباس في قصة الرجل الذي جاء يشهد أنه رأى هلال رمضان، الذي جاء يشهد أنه رأى هلال رمضان مع أنه أعرابي. والحديث عند يعني عند التمحيص وفي موازين الرواية الحديثية نجد أن الراجح فيه أنه مرسل، لكن احتج به أحمد لوجود ما يعضده من مرفوع حديث ابن عمر حينما رأى الهلال وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رآه فأمر الناس بصيامه. وهذه طريقة حقيقة عظيمة جدا ينبغي أن، وهذه مهمة جدا أن يعتني بها طالب العلم، وأن لا يكون ظاهريا في قضية التعامل مع هذه المراسيل فلا يستفيد منها أبدا، أو يبالغ في الاحتجاج بها ولو كانت في مقابل الموصولات أو المرفوعات، بل يكون على طريقة هؤلاء الأكابر من الحفاظ رحمهم الله تعالى. نعم. ولهذا يعني خلاصة قول أحمد رحمه الله في هذا الباب كما بيّن ذلك الحافظ بن رجب رحمة الله عليه أنه أي أحمد لا يضعف المراسيل مطلقا، أو قصدي لا يرد المراسيل مطلقا ولا يقبلها مطلقا، بل يقبلها بقرائن ويردها بقرائن. وإن كان الأصل العام عند أحمد هو ماذا؟ عدم الاحتجاج، هذا الأصل العام. لماذا؟ لأن المرسل منقطع، لأن المرسل منقطع، ومن شروط الحديث الصحيح أن يكون متصلا. تفضل. الآن سيبين لنا الإمام الترمذي سبب تضعيف المرسل عند المحدثين. تفضل. قال أبو عيسى: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات. أن هؤلاء الأئمة، نعم صحيح صحيح، حدثوا عن الثقات وعن غير الثقات. أيوة، حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه. هذا نموذج تطبيق، يعني يبين لنا لماذا ضعف من ضعف من الأئمة المرسل. السبب أن هؤلاء يروون عن ثقات وعن غير ثقات، وأنهم يتكلمون في بعض الرواة بل ويتهمونهم، بل يرمونهم بالكذب ثم بعد ذلك يروون عنهم. واضح؟ فيحتمل أن يكون الساقط من هذه الرواية هذا المتهم، ولهذا يحتاط الأئمة الحفاظ فلا يقبلون هذه المراسيل خشية أن يكون الساقط ماذا؟ مثل هذا الضرب من الرواة. لكن إذا تعاضدت المراسيل كما قلنا واختلفت مخارجها، أو وجد ما يشهد لها من المرفوعات من غير مخرج ذلك الحديث، بحيث أن هذا المرسل ما يروى مرة ثانية موصولا مثلا عن الحسن عن أبي بكر كمثال، ثم يروى موصولا الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلف المخرج تماما، يختلف المخرج تماما، بحيث يعضد هذا الموصول المرسل بموصول آخر أو بمرفوع آخر من المرفوعات من غير طريق هذا التابعي، فإن هذا إذا وجد فإن هذا يؤيد أن هذا الحديث روي عن ثقات معروفين. أما إذا انفرد فلا. نعم. وأيضا يعني يؤكد على قضية مهمة جدا يغفل عنها بعض الباحثين، وهي قضية أهمية النظر في المتن الذي روي به ذلك الإسناد، روي به ذلك الإسناد. وأنا أمثل بمثال لعله يقرب الصورة، وهي أن البيت الذي نريد أن نبنيه دور واحد لا يحتاج إلى قاعدة ضخمة جدا، ولا لا يحتاج إلى قاعدة صغيرة جدا تبني عليها 20 بلكة وسقف واحد. لكن لو أردت أن تبني بيت 10 أدوار كم تحتاج؟ تحتاج إلى قاعدة ضعف القاعدة التي وضعتها لبيت واحد لدور واحد ب10 مرات. هكذا المتون ليست سواء، أعني فيما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالمسلمين، وبين حديث يروى في الترغيب والترهيب غاية ما فيه أنه فضل لا يتعلق به حكم، لا يتعلق به حكم. نعم. قال أبو عيسى. قال أبو عيسى. لا عفوا، هذا نموذج آخر، انتقل إلى وقد احتج في السطر الثاني صفحة 103. وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. حدثنا أبو هذا عبيد. القول الثاني في حكم الاحتجاج بالمرسل أن بعض المحدثين يحتج به. نعم. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. نعم، وهذا الظاهر أنه ليس مطلقا، وإنما هو خاص بمراسيل من؟ إبراهيم، خاص بمراسيل إبراهيم النخعي، فإن هذا الأثر الآن متعلق بإبراهيم، وإبراهيم فقيه ومحدث، إبراهيم فقيه ومحدث، ومع ذلك لما سأله الأعمش وكلاهما كوفي قال له أسند لي عن عبد الله، فقال له إبراهيم خذ هذه القاعدة ولا تسألني عن كل حديث بعينه، قال إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميته، فهو الذي سميته، أما إذا قلت قال قال عبد الله يعني بن مسعود فهو عن غير واحد عن عبد الله. لماذا؟ لأن إبراهيم النخعي رحمه الله وهو إمام فقيه جليل اعتنى بفقه وحديث عبد الله بن مسعود فتلقاه عن عامة أصحابه الكبار المشهورين كيزيد وأبي وائل الشقيق بن سلمة وغيرهم وأبي عبيدة بن عبد الله وغيرهم من أصحاب عبد الله بن مسعود أو المعتنين بحديثه، فهو يعطيه قاعدة في هذا، فلا يمكن طرد القول بأن هذا مثلا الأعمش أو يقال إن الاحتجاج بالمرسل مطلقا ثم نسحب قضية إبراهيم النخعي أو صورة أو قصة إبراهيم النخعي على بقية المراسيل. وبالجملة فعامة المحدثين على عدم الاحتجاج بالمرسل لما سبق التنبيه عليه. الآن يعود الإمام الترمذي إلى الكلام في اختلاف الأئمة في تقوية وتضعيف الرجال، وهو عودة للكلام على ما سبق قبل قليل وقبل مجلس آخر. الذي يهمنا هنا أيها الأفاضل، الذي يهمنا هنا أن نعرف أنه لا تعارض تام كما قد يظنه بعض الأفاضل بين كلام المحدثين وبين كلام الفقهاء. فالمحدثون يقولون إن المرسل من حيث الاتصال والانقطاع غير داخل في حد الصحيح، هذا لا يختلفون فيه، غير داخل في حد الصحيح هذه المراسيل لوجود إيش؟ الانقطاع. والفقهاء يقولون نحن نعرف ذلك ولكن باب الاحتجاج أوسع وأعم، فإن تنوع المراسيل، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، في مقدمة التفسير نص على أن تعدد المراسيل وغيره أيضا من الحفاظ، وهذا يدل عليه صنيع أحمد رحمه الله، تعدد مخارج المراسيل يحدث لها قوة بلا شك، يحدث لها قوة بلا شك، فيكون مقام الاحتجاج أوسع من مقام أو أعم من مقام التصحيح. فلا يعني أن يحتج أحمد بمراسيل بعض التابعين أنه يرى أنها إيش؟ صحيحة من حيث الصناعة الحديثية. اتضح هذا الفرق يا إخوان؟ فإذن على ما قرره جمع من المحققين كالحافظ بن رجب وغيره لا يكون هناك تعارض من تام من كل وجه، بل المحدثون ينظرون إليه من حيث الاتصال والانقطاع، والفقهاء ينظرون إليه من جهة ماذا؟ الاحتجاج، ودائرة الاحتجاج أوسع. وهذه نقطة مهمة أيها الإخوة، بعض الأفاضل ينسب مثلا لبعض العلماء أنه صحح حديثا بناء على أن هذا الإمام ساقه مساق الاحتجاج في باب حشد الأدلة التي يحتج بها لمسألة معينة، وهذا غلط، هذا غلط. ما صورة المسألة؟ لنفترض أن مثلا الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة أو غيرهم من الأئمة الكبار عرض لمسألة فسئل عن دليله فقال فيه حديث كذا، فما هي العبارة الدقيقة؟ هل نقول إنه صححه أو نقول احتج به؟ احتج به، وهذه أدق. فلا تنسب للإمام بمجرد أنه استدل بحديث أنه إيش؟ يصححه. لماذا؟ لأن مقام التصحيح أدق، فقد يكون هذا الحديث عند الإمام فيه ضعف أو فيه علة لكن ليس في الباب غيره وعليه العمل ووافق فتاوى الصحابة إلى غير ذلك من العواضد التي قد تحتف بهذا الدليل، بهذا الدليل، فيكون مقام الاحتجاج عند الإمام بهذا الحديث أعم من مقام التصحيح، أرجو أن ينتبه لها. ولذلك رأيت بعض الباحثين مرة يحصل نقاش فقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية صحح هذا الحديث، قلت أين؟ قال في الموضع الفلاني، فنفتح الموضع الفلاني وإذا به لا ينص على التصحيح وإنما يسوقه في مقام الاحتجاج، إنما يسوقه في مقام الاحتجاج، فمقام الاحتجاج أعم أيها الأفاضل، فانتبهوا لذلك، فلا تنسب لإمام ما أورد حديثا بأنه صححه. وأقول لأنك لو طردت هذا فستتفاجأ بإشكالات ويعني كما يقال تعارض بين كلام الإمام وبين استدلاله. ومر عليه أكثر من مثال ينص الإمام أحمد على أن هذا الحديث منقطع أو أن الصواب فيه مرسل، ثم يسأل عنه أو يذكر في مسألة فقهية تذهب إلى المغني فيقول لك ابن قدامة وهو من العلماء الكبار بأحمد ونصوصه، يقول واحتج أحمد بحديث كذا، تذهب إلى سؤالات أبي داود فتجده نص على ضعفه. فمقام الاحتجاج، شوف عبارة ابن قدامة يقول احتج احتج وأحمد يضعفه، فهل هذا تناقض؟ لا، باب الاحتجاج أوسع، لأن الإمام قد لا ينشط في كل مرة أن يسوق 5-6 أدلة، إنما يذكر للسائل دليلا عنده يعضد به المسألة الفقهية التي أراد الجواب عنها أو أراد الاستدلال لها. نعم، اقرأ في نعم. هو تكلم على هذه المسألة عادة من جديد، انتقل إلى أول صفحة أو تدري اقرأ وقد اختلف حاسس بس يتصل النص، لأن عندنا نقطة مهمة تتعلق بالتفرد. وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنهم، ثم حدث شعبة عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. نعم، اقرأ كم. حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان ابن صفوان البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال قلت لشعبة تدعو عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي؟ قال نعم. قال أبو عيسى وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إن كان طريقهما واحدا. إذا كان طريقهما واحدا إلى آخر كلامه. هذه مسألة أعاد فيها الكلام رحمه الله تعالى، لكن استطرد في قضية مهمة، وهي أن بعض الحفاظ، وهذه لها صلة بما سبق، وهي الوقوف على سبب ترك الإمام لرواية الراوي، لماذا تركه؟ هذا السؤال الأول. والثاني، هل وافق هذا الإمام على ترك الرواية عنه؟ هل وافقه على ترك الرواية عن هذا الراوي الأئمة الآخرون أم لا؟ لماذا أيها الإخوة؟ كما قلنا النقاد ثلاث طبقات، متشدد ومتوسط ومتساهل، وأحيانا بعض الأئمة لسبب أو لآخر لا يحتمل ذلك الخطأ من هذا الإمام، حتى قال أظن وكيع أو يحيى القطان لو أخطأ عبد الملك بن أبي سليمان الذي ذكر حديث الشفعة عنه، لو أخطأ في حديث آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه انتهى، لأن بعض الأخطاء لا تحتمل، بعض الأخطاء لا تحتمل من بعضهم. فبعضهم يرى أن الخطأ إذا كان يعني في مثل هذا الحديث مثلا يكون كبيرا، يعني تكون كما يقولون غلطة شاطر ولا تحتمل من مثله. فهنا حاول الإمام الترمذي أن يدافع عن هؤلاء وأن يبين أن ترك الراوي لحديث أخطأ فيه كأنه من سياق الكلام لا يؤيد الإمام شعبة على ذلك، فبدأ يدافع عن أبي الزبير المكي وأنه من الناس الذين كانوا معروفين بضبط وحفظ حديث من؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه. والكلام في محمد بن الزبير المكي محمد بن مسلم تدرس كلام مشهور وطويل، وهو ممن احتج به مسلم وأخرج له البخاري مقرونا، ليس غرضنا الآن دراسة الرواة، إنما غرضنا أن ننظر كيف ساق الإمام الترمذي هذا الكلام عن شعبة، ثم بدأ يدافع ويبين أنه ليس كل غلطة أو خطأ يسقط به حديث الراوي. فمثلا شعبة عتب على عبد الملك بن أبي سليمان، وهو مشهور مشهور بكنيته، واسمه ميسرة العرزمي، عتب عليه جدا في خطئه في حديث الشفعة، بينما بقية الأئمة وإن انتقدوه على هذا لكنهم لم يجعلوا هذا الخطأ سببا لترك الرواية عنه. كذلك أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، نعم أخطأ في أحاديث وخولف، لكن لم يبلغوا ما بلغه أو لم يروا ما رآه شعبة في ترك الرواية عنه. وكذلك حكيم بن جبير الأسدي الذي روى الحديث الذي بعده في حديث الصدقة، فإن شعبة رحمه الله لم يحتمل منه أيضا هذا الخطأ، لكن عامة المحدثين من النقاد لا يتركون الراوي لمثل هذا الخطأ، خاصة إذا عرف منه أنه وافق الثقات في كثير مما قال. لكن حكيم بن جبير هذا الأسدي حاله أضعف من حال أبي الزبير وأضعف من حال عبد الملك، والسبب أن مجموع ما رواه من الأحاديث قليل، ومع ذلك أخطأ في أحاديث ليست بالقليلة واستنكرت عليه، فكان حاله أشد. فعذر شعبة في تركه أوضح من عذره في ترك الرواية عن عبد الملك وعن علي وعن وعن نعم أبي الزبير المكي. نعم قال علي، انتقل إلى ذكر مثال لحديث حديثين مما ترك، لكن الذي يهمنا هنا أيها الأفاضل في النص السابق وما تكلمنا فيه نقطتان: الأولى معرفة أسباب الجرح، لماذا جرح الإمام الراوي؟ والنقطة الثانية النظر في بقية أقوال النقاد في الراوي، لأنك لو اقتصرت على قول ناقد فلربما اكتفيت بالتوثيق أو اكتفيت بالترك فذهب عليك الراوي، وهذا غلط في باب دراسة الرواة ومعرفة أحوالهم. ننتقل إلى الجزئية الثالثة الرابعة والمسألة الرابعة، وهي من المسائل المهمة جدا لصلتها بعملية النقد، في صفحة 106 في السطر السادس. أبا أنس قال أبو عيسى وما ذكرنا، قال أبو عيسى وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث. لا أقف عند هذه مسألة سنأتي إليها. هذه مسألة الحديث الحسن، وهنا أسئلة: هل الترمذي هو أول من شهر مصطلح الحسن؟ ها؟ لا، وهذا صحيح. عفوا أعيد السؤال مرة ثانية: هل الترمذي هو أول من شهر الحديث الحسن؟ صح، شهر، لكن هل هو أول من استعمله؟ لا. ما شاء الله جوابكم دقيق. إذن نقول إن مصطلح الحسن مستعمل في كلام من تقدمه من الأئمة، من شيوخه ومن شيوخ شيوخه، بل من أقدم من ذلك. ومن أراد أن يعرف التتبع التاريخي لهذا المصطلح فليقرأ في رسالة أخينا الدكتور خالد الدريس عن الحديث الحسن، وهي مطبوعة في 5 مجلدات، وهي أحسن رسالة في موضوع الحسن، أحسن رسالة حتى الآن في هذا الموضوع الشائك، وقد طبعت في 5 مجلدات. لكن وجد لفظ الحسن في كلام أحمد، ووجد لفظ الحسن في كلام شيخ الترمذي البخاري، ووجد في كلام الإمام أبي حاتم الرازي فيما رواه عنه ابنه في كتاب العلل، فإنه سئل عن حديث فقال هو حديث حسن، هو حديث حسن. لكن استعمال هؤلاء الأئمة قليل، قليل ليس كثيرا، فالذي شهره هو الترمذي، فإنه ملأ كتابه من التعليق والحكم على الأحاديث بهذا المصطلح وهو حديث حسن، فأحيانا يفرده وأحيانا يقرنه بالصحيح وأحيانا يقرنه بالغرابة. النقطة الثانية، بيّن الترمذي بأن مراده بالحسن إنما هو مراده بالحسن عنده هو، فهو لا يعممه على المحدثين، انتبهوا لهذه. وهذه مهمة لأن بعض الباحثين حينما يأتي الحديث يقول وقد حسنه الترمذي، ويريد بذلك أن يسحب هذه الكلمة ويطبقها على تعريف الحسن عند على المصطلح المشهور وهو ما بين الصحيح والضعيف، وهذا خطأ، هذا خطأ، أعني خطأ على الترمذي. لماذا؟ لأنك لا بد أن تعرف شروط الترمذي في وصف الحديث بالحسن. فما هي شروطه؟ ثلاثة نص عليها هنا في هذا النص، قال فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، بأن قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب. فمعناه، معنى هذا الشرط ما هو؟ أنه قد يحسن لمن يرد في الإسناد وهو ضعيف، لأنه اشترط أن لا يكون متهم بالكذب، لكن أن يكون الإسناد فيه راو ضعيف فمثل هذا يطلق عليه الحسن، وهو قد برئ من العهدة حينما بين حده وشرطه، حتى لا تأتي تحاكمه إلى مصطلح جاء بعده بسنوات أو قرون. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ولا يكون الحديث شاذا، ولا يكون الحديث شاذا، فإن كان شاذا فليس بحسن عنده، والشذوذ يقصد به المنفرد. الثالث أن يروى من غير وجه، أن يروى من غير وجه، أي لا يكون غريبا مطلقا، ليس قصده الغريب النسبي، لا يكون غريبا مطلقا. فمثل هذا إذا اجتمعت في هذه الشروط فإن الترمذي يطلق عليه وصف الحسن. وعلى هذا فلا يصح إطلاق تحسين الترمذي للحديث وإيهام المستمع بأن مراده بالحسن على طريقة الاصطلاح المشهور عند المتأخرين، إلا لا يصح هذا إلا بعد أن تتأكد فعلا من انطباق شروط الحسن عند المتأخرين، وهي الشروط الخمسة المعروفة في الصحيح، إلا تام الضبط تكون بخفيف الضبط. فإذا وجدت هذه الشروط فإنك تحسنه وتقول إن الترمذي حسنه، لكن انتبه لا تكون فيه خوارم لتعريف الحديث الحسن عند المتأخرين، فإن وجدت فلا يصح أن تقول هذا الكلام بإطلاق، بل لابد أن تبين. وهذا في الحقيقة إذا تأملت، يعني بإمكانك أن تسأل الأستاذ جوجل وتقول له حديث حسن أو حسنه الترمذي بين قوسين، ثم انظر ماذا قال الباحثون في تنزيل هذا التحسين على الحديث الذي عندهم، ستجد أن هناك عدد كبير من الأحاديث لا تنطبق على الحسن برأي الإمام الترمذي، وهذه قضية يجب أن ننتبه إليها. انتقل الإمام إلى نوع آخر وهي المسألة الخامسة في مجلسنا هذا اليوم، وهي مسألة الغريب، فما مراده بذلك؟ تفضل. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان، رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد. نعم، الكلام على الغريب كلام الإمام رحمه الله هنا يعني يشعر بأنه نوع واحد، والواقع أن الأمثلة التي ساقها تدل على أن الغريب نوعان، أن الغريب نوعان، وثمة نوع آخر سيأتي بعد قليل سيشير إليه، لكن هذان النوعان داخلان تحت إيش؟ الغريب المطلق، تحت الغريب المطلق. الآن الصورتان اللتان سيذكر لهما أمثلة داخلان تحت الغريب المطلق، أما الغريب النسبي فسيأتي التمثيل له. الصورة الأولى أو النوع الأول من النوعين هذين، أن لا يروى بذلك الإسناد إلا ذلك الحديث، وهذه أضيق دوائر الغريب. أعيد مرة أخرى، أضيق دوائر الغريب أن لا يروى ذلك الحديث، أن لا يروى بذلك الإسناد إلا ذلك الحديث، أن لا يروى بذلك الإسناد إلا ذلك الحديث، ومثاله الحديث الأول وهو حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلى آخره. ماذا قال الإمام؟ فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا نعرفه إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، أي عن حماد. لكن تبحث في الدنيا فلا تجد عن حديث حماد عن أبي العشراء عن أبيه إلا هذا المتن وهذا الإسناد. فإن قلت روي هذا الحديث بطرق أخرى فيقال كلها لا تصح عن حماد، فصح كلام الإمام الترمذي بأنه لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق حماد. فإذن أضيق دوائر الغريب أن لا يروى بذلك الإسناد إلا ذلك الحديث. الدائرة الثانية وهي أوسع، أن يكون ذلك الإسناد قد رويت به أحاديث كثر، لكن ذلك المتن بعينه لا يعرف إلا بذلك الإسناد. مثاله ما رواه، ما ذكره هنا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. أنت لو فتشت في تحفة الأشراف على الأقل التي تشتمل على أسانيد الكتب الستة لوجدت أن رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر كثيرة جدا، لكن أن تبحث عن هذا المتن نهى عن بيع الولاء وهبته فلن تجد في الدنيا إسناد يصح به هذا الحديث إلا هذا الإسناد، إذن الدائرة اتسعت، حتى قال الإمام مسلم في صحيحه لما روى هذا الحديث: الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، ونظرا لغرابته فقد توقف فيه الإمام أحمد ولكن لم يتوقف فيه الشيخان، وصححه عامة الأئمة، وتوقف الإمام ومال إلى حديث آخر مروي من حديث نافع عن ابن عمر ليس بهذا المتن لكن بمتن آخر. المقصود، أن هذه الصورة من صور الحديث الغريب المطلق، لكنها أوسع دائرة من الغريب. الصورة الثالثة أو النوع الثاني من الغريب هو الغريب النسبي، وهو الذي سيعبر أو سيوضحه الإمام بعد قليل في صفحة 110، وإن شئتم فآخر سطر من صفحة 109 هذا هو التقعيد للغريب النسبي، ومثاله في صفحة 110. اقرأ الحديث ثم نرجع إلى مسألة التفرد. نعم. ورب حديث في صفحة 109 آخر سطر 109. نعم. ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب. لماذا صرفت الأوجه أو لماذا لم تصرف الأوجه؟ نعم. قطع من أوجه. ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. هذا هو الغريب إيش؟ النسب. مثاله تفضل. حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين بن الأسود قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. نعم. هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. فقلت له: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا. فجعل يتعجب وقال: ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. وقال محمد: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. نعم. هذا النص نفيس حقيقة، وفيه عدة فوائد وقضايا منهجية. نبدأ بالقضية الأساسية التي لأجلها انتقلنا هنا، وهي أن هذا نموذج لما يعرف بالغريب النسبي، أي بالنسبة إلى راو معين. أما المتن فمعروف من أوجه أخرى ثابتة. هذا الحديث: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر، وابن عمر. إذن المتن إيش؟ محفوظ ثابت، لكن استغربه الأئمة من حديث أبي موسى فقط، من حديث أبي موسى فقط. ولهذا أورد الإمام هذه النصوص عن شيوخي محمود بن غيلان وعن البخاري، وأنهم متعجبون من وهم أبي قريب في هذا الحديث. وبين لنا، وهذا من القضايا المهمة، أن كتب العلل مما يستفاد منها بيان سبب الخطأ في الراوي. فيقول: كنا نرى، شوف لاحظ الأربعة الآن كلهم رووا هذا عن أبي أسامة، واضح؟ أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين، وبعضهم طبعا متكلم فيه، لكن أبو كريب من شيوخ الستة، أو على يعني على الأقل ثقة ثبت وحافظ. ومع هذا رأى الأئمة وعلى رأسهم البخاري أنه وهم، أنه وهم. ما وجه الوهم؟ قال: إننا نرى أنه أخذه عن أبي أسامة، حماد بن أسامة، أخذه في مسألة المذاكرة. المذاكرة تختلف عن مجالس التحديث، يجلس إمام ويذاكر إماما بالحديث، فيعلق في ذهن أحد الطرفين بعض الأحاديث التي حصلت بها المذاكرة، بها المذاكرة على الأبواب من أجل تثبيت الحفظ ونحو ذلك، فيعلق به إسناد ما فيحدث به في أحد المجالس على سبيل الوهم، فيحدث به في أحد المجالس على سبيل الوهم. وهذا أيها الإخوة يفيدنا فائدة ثالثة، وهي عظيم وجلالة منزلة هؤلاء الأئمة. من يطلع على هذه العلل إلا أمثال هؤلاء الكبار الذين رأوا الرواة وعاصروهم ورأوهم. فأبو كريب من شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم، فمن يقدر على مثل هذه العلل الدقيقة إلا هؤلاء الأئمة الذين عاصروا الرواة ورأوهم وخالطوهم واطلعوا على أصولهم ونظروا في كتبهم، فكان عندهم من المزايا في النقد ما لا يضارعهم فيه أحد أبدا، لا من المتأخرين فضلا عن المعاصرين. وقد اعترف بهذا الذهبي نفسه في الموقظة وفي سير علم النبلاء وفي الميزان. وهذا نموذج حقيقة يعني أوضح، فإن أبا كريب من الأئمة الثقات الذين اتفق الأئمة على جلالتهم، ومع ذلك لما لاح للحفاظ أنه لم يضبط وهموه وهموه. نعم لا يجرؤ على التوهيم أي أحد، لكن ينبغي أن يكون للباحث حرص، أو يكون عند الباحث حرص على جمع الطرق والتأني. فإذا كان هذا في حديث ثقة ثبت، فكيف بمن في حفظه شيء؟ نعم اقرأ مثالا آخر على ذلك. وبالمناسبة حديث أبي كريب هذا أخرجه مسلم، لكن مسلم لم يعتمد عليه، إنما اعتمد على ما في الباب من حديث أبي هريرة وابن عمر. نعم حدثنا عبد الله بن أبي زياد. انتبهوا لهذا المثال، فيه زيادة فائدة عن ما سبق. نعم حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة بن حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن نعم عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن عبد الرحمن بن يعمر. يقول أحد مشايخنا: كل شيء يمكن يقاس عليه إلا الأسماء، صح؟ ما فيها قياس، ما لها وزن صرفي ولا شيء، هكذا يعني. وبذلك تجد يعني باب الرواة صعب ودقيق جدا، يحتاج إلى تثبت وعدم الجزم بالغلط. تقول والله هذا خطأ مطبعي، يمر بك اسم أجمد بن عجيان تقول هذا خطأ مطبعي وتشيل النقطة من الجيم، لا هكذا اسمه أجمد بالجيم، واضح؟ فينتبه لهذا، حصين حصين جريري جريري، فينتبه لي هذا. نعم أحسن الله عليك. عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة، فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. الله أكبر. هذا الحقيقة أن النص فيه فائدتان جليلتان. الفائدة الأولى توهيم الثقات إذا لاح غلطه. شبابه لو قرأت في ترجمته لوجدته ثقة ثبتا. وبالمناسبة هذا هو أحد قلنا من اتفق الشيخان على إخراج حديثهم مع كونه رمي ببدعة الإرجاء، لكنه من جهة الحديث ثقة ثبت. ومع ذلك لم يتردد الإمام الترمذي وغيره من الحفاظ كما هو اختيار أحمد وأبي حاتم والبخاري وابن عدي، كلهم خطأوا شبابه في هذا الحديث، فهو ثقة ثبت ومع ذلك وهموه. لاحظ، ونؤكد به القضية السابقة. النقطة الثانية وهي قضية دقيقة في علم العلل، وهي بيان سبب هذا الوهم، وهو انتقال الذهن من متن إلى متن، وهذه دقيقة جدا. يعني لولا تعليل الأئمة هذا لربما احتجنا إلى مزيد من الجهد والتعب حتى نتبين سبب الغلط. يعني لو قال الأئمة أخطأ شبابه لقلنا وسلمنا، سلمنا بقولهم، لكن أفادونا جزاهم الله عنا خير الجزاء بالعلة، وهي أن هذا الحديث وهو رواية شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر، إنما يعرف هذا الإسناد بالمتن المشهور وهو الحج عرفة. الحج عرفة، فانتقل ذهن شبابه بهذا الإسناد إلى إيش؟ إلى إسناد آخر. وذلك أن شعبة رحمه الله أحد رواة حديث وفد عبد القيس الذي صدر به المؤلف الرواية، فإنه في الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر الحديث، فسألوه عن جملة من الأسقية التي ينتبذ بها، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أنواع من الأسقية كما في هذا الحديث، نهاهم عن الدباء والمزفة والحنتم والنقير. قال شعبة يعني وهو أحد الرواة يفسر النقير فيما أذكر. المهم، انتقل ذهن شبابه من حديث إلى حديث فأخطأ. إذن أفادنا هذا النص فائدتين عزيزتين: الأولى أن الأئمة رحمهم الله إذا لاح لهم أن الراوي أخطأ يخطئونه ولو كان ثقة، لعلمهم بأنه ليس معصوما من الخطأ أحد، فكل واحد يخطئ. لكن العبرة بماذا؟ بكثرة الصواب ونسبته إلى ما رواه كما تقدم. الثانية أن من أجناس العلل التي يعلل بها الأئمة انتقال ذهن الراوي من متن إلى متن، انتقال ذهن الراوي من متن إلى متن. فالإمام الترمذي قال إنما يستغرب لأنه تفرد به. أنا كأني ببعض المعاصرين إيش يقول؟ ولو تفرد به شباب الثقة. طيب وين كلام الأئمة الذين أعلوا؟ أحمد والبخاري والترمذي وأبو حاتم كلهم يعلون، يعني ما يعرفون إن شباب الثقة؟ أنا أقول بين قوسين عيب أن يعلل الباحث بهذه العلة الباردة، لأنك أنت وأنا ما عرفنا إن شباب الثقة إلا من كلام هؤلاء الأئمة، فعليك وعلي أنا أن نخضع ونسلم لأقوالهم، فإن بيّنوا لنا العلة فالحمد لله أرحونا، ما بيّنوا يكون دوري ودورك هو البحث في سبب هذا التعليل لا في رده ودفعه بالصدر. واضح يا إخوان؟ طيب، فنقول إن من أجناس العلل انتقال ذهن الراوي من سند من متن إلى متن، وأيضا من أجناس العلل انتقال من سند إلى آخر، من سند إلى آخر، خاصة إذا كان واسع الرواية فلا يستغرب عليه أن يقع منه هذا الوهم. ولهذا لما سئل علي بن المديني عن هذا الحديث قال لا يستنكر للحافظ أن ينفرد بحديث، فكأنه يقوي هذا الحديث ولا يضعفه. لسنا في مقام الترجيح، إنما في مقام دراسة إيش؟ جنس العلة التي يعلل بها. نعم. تقريبا يعني ثم ذكر مثالا آخر، ويعني التعليق مقارب على نفس الأداء، بس حتى لا نطيل في هذا يكون بهذا بإذن الله تعالى، يعني نكون مررنا على عامة علوم هذه الرسالة، بل ربما نقول كل علوم هذه الرسالة النفيسة علل الترمذي، وإن كنا تجاوزنا بعض الأمثلة نظرا لضيق المقام، لكن أصول المسائل التي تعرض لها الإمام الترمذي رحمه الله لم نترك منها شيئا إن شاء الله تعالى، وإننا نرجو الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الإمام في دار كرامته وبحبوحة جنانه. إن شاء الله غدا نكمل ما يتعلق بهذه المسائل المنهجية من كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.